اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. كما يشرع الاستغفار، كما يشرع الاستغفار عند القيام بالطاعة وبعدها لجبران ما كان فيها من نقص وللابتعاد عن العجب والرياء. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأمر بالاستغفار مع هذه الطاعات وبعدها. كما يشرع أن يستغفر المسلم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إحسانا وحبا وسلامة صدر ونفعا للمسلمين وشفاعة لهم عند الله. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. قال الهيثمي: إسناده جيد. وهذا كالاستغفار لهم في الجنائز والاستغفار لهم في المقبرة إذا زارهم، واقتداء بحملة العرش المقربين. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وهذا من أعظم النصح والمحبة للمؤمنين. عباد الله، استجيبوا لأمر ربكم. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم من حديث أبي ذر. فأقبلوا على ربكم بالاستغفار والتوبة تروا كرمه تعالى وجوده وفضله وبركاته وتجدوا محو السيئات ورفع الدرجات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. لأنه جل وعلا واسع المغفرة جواد كريم. قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الغفور الشكور لربي الأسماء الحسنى والصفات العلى. أحمد ربي على نعمه العظمى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المجتبى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأتقياء. أما بعد، فاتقوا الله تعالى بطلب مرضاته والعمل بطاعاته واجتناب محرماته، فقد مكنكم ربنا من العمل الصالح وجعل هذه الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، وقد فاز في هذه الدار العاملون المخلصون المحسنون، وخاب المبطلون المعرضون. وكأنكم بالأجل وقد أتى، وبالأمل وقد ولى، ولكم في من مضى اعتبار، وفي أخبارهم وتاريخهم الدكار. وأهل القبور يتمنى أحدهم أن يرجع إلى الدنيا ليصلي ركعتين ويستغفر كثيرا، ولكن هيهات هيهات أن يجاب. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولا تحقرن أيها المسلم قليلا من خير ولا قليلا من شر، ففي الحديث: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وفي الحديث: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحب أجمعين يا رب العالمين. اللهم وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم أذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، وأذل البدع إلى يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أظهر دينك الذي ارتضيته لنفسك على الدين كله يا ذا الجلال والإكرام ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم حتى تتوفانا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم تولى أمر كل مؤمن ومؤمنة، وأمر كل مسلم ومسلمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ادفع عن المسلمين الضراء، اللهم ادفع عن المسلمين البلاء، اللهم ادفع عن المسلمين المهلكات في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجمع تفرقهم على الحق إنك على كل شيء قدير. اللهم فقهنا والمسلمين في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وجنوده وشياطينه وأوليائه يا رب العالمين. اللهم أعذ المسلمين من إبليس وشياطينه إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ويسر للأحياء أمورهم إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظ جنودنا واحفظ حدودنا يا رب العالمين، واحفظ أرضنا من كل شر ومكروه إنك على كل شيء قدير. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وخذ بناصيته لكل خير وأعنه على كل خير يا رب العالمين. اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى ولما فيه عز الإسلام والمسلمين إنك على كل شيء قدير.